امتد في أجيال متعددة منذ أن نشأ الشرك، وأصبحت كل أمة كافرة تقول لرسولها وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، ويضيفون الأرض إلى أنفسهم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدها من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ومن هنا قال الله في السورة السابقة سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أما أهل الكفر فيقولون لنخرجنكم من أرضنا، مع أن الأرض هي ملك لله، الأرض وما عليها والسماء وما أظلت والأرض وما أقلت كله كله ملك لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهل كان من المنتظر حينئذ أن يسكت المؤمنون، أن يسكت الصالحون؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أمة قد خلت من قبلها أمم ليتلو عليهم الذي أوحاه الله إليه، ومع ذلك كان المآل وكانت النتيجة وهم يكفرون بالرحمن كما قال في سورة الرعد، وكذلك أرسلنا إليك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. سبحان الله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وحينما نشأ الجدل قيل له ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن المشركين صاروا على سنن الأقدمين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذه الصورة التي تأتي كمقدمة لأحكام الجهاد في سبيل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. إذا رب العالمين قال في هذه الآيات أنه سيدفع وسيدافع عن الذين آمنوا، وبين أنه الذي يفصل بين كل هذه الطوائف، ولذلك جاء في الافتتاحية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء على الإطلاق سبحانه وتعالى، ومطلع على النفوس ومطلع على ما يدور في داخل النفوس وما يدور خارجها، فكله تحت علمه سبحانه وتعالى، وهو شهيد على كل نفس. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الخالق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك قال إن الله على كل شيء شهيد، ثم ذكر الدليل على صدق الذين آمنوا والرسل الذين أرسلوا إليهم بقوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله بالكفر وبالمعصية ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهذه الآيات ذكرناها في اللقاء الماضي، ولكن لم نبين أن السجود المقصود هنا عام مخصوص وأنه مطلق، فمعنى ذلك أنه سجود ليس بمعنى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى القدري فقط، فإن جميع الخلق منقادون لله انقيادا خلقيا. الانقياد الخلقي موجود في الجميع، في الكافر وفي المؤمن. التسليم لربوبية الله طوعا أو كرها هذا موجود في كل المخلوقات حتى الكفار، فالكافر لا يستطيع أن يغير قدر نفسه. الكافر إن كان فقيرا لا يستطيع أن يغني نفسه، وإن كان مريضا لا يستطيع أن يشفي نفسه، وإن كان منهزما لا يستطيع أن ينصر نفسه، هو مسلم لأمر الله. مثله كمثل سائر المخلوقات في كون الله تعالى. فإن قلنا إن السجود هنا المقصود به التسليم الجبري لربوبية الله فهذا يستوي فيه الجميع، فلماذا استثنى وقال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟ إذن المقصود هنا هو السجود الطوعي، والدليل على ذلك أنه استثنى فقال لأن قوله وكثير من الناس دل ذلك على أن بعض الناس لم يسجدوا، لأن قال وكثير من الناس معطوف على الفاعل الأول المذكور لفعل السجود. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ثم وكثير من الناس يسجدون. فلو كان كل الناس لكان المؤمن والكافر يسجدون، فإذا يصبح هذا السجود سجودا شاملا عاما ولكنه خصه فاستثنى، فدل ذلك على أن الكفار لا يسجدون. ثم قال وكثير حق عليه العذاب، يسجد أيضا ولكن سجوده سجود كره، كما قال وظلالهم بالغدو والآصال. سجود الربوبية أنه يسجد غير مختار، هذا هو الكافر وكثير حق عليه العذاب، لأنه لم يسجد طواعية. وإذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدوا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهؤلاء لا يسجدون لله طواعية سجود العبودية. وهنا نشأت مشكلة، فإن كان السجود هنا سجود الطواعية والعبودية فأين هذا بالنسبة للجمادات؟ نقول ومن ادعى أن الجمادات لا تسجد لله سجود طواعية ولكن سجود كل شيء بحسبه. ولذلك وجدنا أن رب العالمين يوضح لنا أنه في بعض الآيات لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ويقول سبحانه عن الأحجار وعن الجبال وعن غيرها من المخلوقات أيضا أنها تخر لله سبحانه وتعالى من خشيته وخاشعة لله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة البقرة ردا على طغيان بني إسرائيل وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ودائما يأتي الكلام مع بني إسرائيل في مقابلة في مقابلة هذه القلوب التي قدت من الحجر والصخر أمام الجبال الراسخة حينما تخشع هذه الجبال، فانظر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويقول في سورة الحشر سورة بني النضير: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذلك في ذكر الكلام مع موسى الكليم رسول بني إسرائيل الرسول الأعظم لبني إسرائيل يقول له: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، انظر إلى الجبال دائما مع بني إسرائيل. ولذلك داود النبي بالنسبة لبني إسرائيل النبي الملك يقول: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. فإذا هذه المخلوقات تخشع لربها بل وتسجد لربها، بل يقول في سورة النور: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك حينما تكلم عن التسبيح قال سبحانه: وإن من شيء، هذا لفظة عموم، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولذلك وجدنا الجزع يحن ويئن حتى يربت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى المنبر. إذن هذه المخلوقات كما ترون الجبال تؤوب مع داود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد يخاطبه، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهكذا ويعلم أن حجرا كان يسلم عليه قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم، وسبح الخصى في يده صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور وكثير منها لا يتسع المقام لسرده، يدل على أن المفسرين الذين قالوا إن السجود هنا أمر مجازي لم يحالفهم الصواب، بل الصواب مع من أخذ الآية على ظاهرها بدليل ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن يدل على الاستثناء في قول وكثير من الناس، فدل على أن سجود من ذكروا قبل ذلك متوافق مع سجود المؤمنين بالله واليوم الآخر، لأنه استثنى منهم الذين حط عليهم العذاب، ثم وصفهم سبحانه أو نعتهم بأنه سيجازيهم بالإهانة، فقال: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. حينما نسمع الآية تقول هذان، فهذه الجملة مستأنفة، هذان خصمان، فالسائل سيسأل: من هم أو من هما هذان الخصمان؟ واضح؟ نقول: نرجع للآيات السابقة، ذكرت خصمين، الذين آمنوا والذين كفروا من الفرق الخمسة المذكورة، وذكر ستة فرق على رأسهم الذين آمنوا، ثم ذكر الخمسة الذين هم عمد الديانات في العالم كله، فذكر سبحانه وتعالى الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا جميع المشركين. قال: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، وبين أنه سيفصل بيننا على الأرض كذلك، ولكن ليس في كل عصر وليس في كل جيل، فإن الفصل النهائي في الدار الآخرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن سيفصل يوم القيامة بين الجميع. لكن في الدنيا يحدث الفصل أيضا أحيانا، وأحيانا لا يحدث الفصل في أجيال متعددة حسب مشيئة رب العالمين. ولذلك قال إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد. في هذه الآيات لو تذكرون في هذا الربع تكرر قول الله تعالى إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هؤلاء الذين سيحدث بينهم خصومة، من أين تأتي الخصومة؟ تأتي الخصومة من اختلاف الأديان. حينما يكون هناك اختلاف في الأديان فإن كل صاحب دين سيخالف الآخر، فسيترتب على ذلك تمايز بينهما، فهذا التمايز سيؤدي إلى أن كل صاحب دين يريد أن يحاجج الآخرين أو أن يدعوهم إلى دينه أو أن يجعلهم يتركون ما هم عليه. ورب العالمين قال ذلك صراحة في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم بين أن الذين كفروا ملة واحدة والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبين أنهم كما قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ماذا نفعل؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. لكن رب العالمين يعلم أن العفو والصفح لن يستمر إلى النهاية، لأنه بين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن الأمر هم الذين بدأوا. انظروا إلى الآيات، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ماذا نفعل؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اعفوا واصفح ولا زالت الضربات تأتيني، فماذا أفعل؟ اعفوا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم، ممنوع القتال، والقتال يمر بالأحكام الخمسة، تارة يكون منهيا عنه، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون واجبا. تتعاوره الأحكام الخمسة كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالجهاد ليس له حكم واحد في جميع الأوقات ولا في جميع الظروف ولا في جميع البلدان ولا مع جميع الأعداء. فالجهاد له فقه وله أحكامه. ولذلك وجدنا أن الآيات هنا تأتي بأسلوب قد لا يفهم الذي يقرأ بادي الرأي، قد يظن أن هناك تناقض بين الآيات بعضها ببعض، ولكن هناك فقه لهذه الآيات أوضحه فقه السيرة، فقه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في التعامل مع كل هذه الملل وكل هذه المحل. فإذا أنت مأمور بأن تجادل ليس بالحسنى بل بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا فلهم شأن آخر. إذا ونكفل في الخصومة، الخصومة موجودة، نعم موجودة، بين أصحاب الديانات، نعم بين أصحاب الديانات. ماذا نتعامل؟ كيف نتعامل؟ بالحسنى لا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. طب الذين ظلموا كيف نتعامل معهم؟ جاءت الأحكام في قضايا الجهاد والقتال. فقال هنا سبحانه هذان وضرب المثل، هذان خصمان. فكأن السائل سأل وقال الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخر إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ثم ذكر سجود هذه المخلوقات وانقسام البشر إلى وكثير من الناس يسجدون وكثير حط عليه العذاب. إذن الذين يسجدون هم الذين آمنوا، والطوائف الخمسة من الذين حط عليها العذاب، فماذا لهؤلاء؟ فقال كيف يأتي الفصل بينهم وكيف يحاسبون؟ قال هذان الذين كثير من الناس والفريق الآخر كثير حق عليه العذاب. لما سمعنا أخبارهم هنا هذا العلم وهذا الإخبار جعل مقامهما أمامنا كمقام المشاهدة، فقال هذان، فأتى باسم الإشارة الذي يدل على المثنى، والمثنى المقصود به هنا أمامنا من؟ الطائفتين، هذان خصمان الذين آمنوا والطوائف الخمسة، خصمان اختصموا في ربهم. موضوع الخصومة من لم يختصموا في موضوع اقتصادي، ولم يختصموا على تقسيم حدود بين بلدين، ولم يختلفوا على يختصموا على مسألة أنهار أو بحار أو أرض أو أبار للبترول، لا، موضوع الخصومة في ربهم. فمن الذي يحكم؟ ربهم. وقوله في ربهم يعني في شأن الرب، في شأن عبودية الرب، في صفات الرب، في دين الرب سبحانه. ما هو الدين المرضي عند رب العالمين؟ في ربهم. فجاء الفصل، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق إلى آخره. والطائفة الثانية، الخصم الثاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. واضح؟ يبقى هذا هو المآل. قد يقول قائل ولكننا وجدنا أن في صحيح البخاري وغيره أن أبا ذر الغفاري ذكر أن هذه الآية وأقسم على أنها تتحدث عن أهل بدر وبالذات عن الستة الذين دخلوا في مباردة حينما بدأت معركة بدر. طلب زعماء الشرك من أهل مكة المباردة، المباردة في البداية يخرج من هؤلاء من هذا الفريق مجموعة للمبارزة، ومن هذا الفريق مجموعة لتبدأ المعركة هكذا. هذا معروف عند المعارك القديمة. فانبرى مجموعة من الأنصار فقالوا لا، نريد أبناء عمومتنا من أهل مكة. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة رضي الله عنه، وأخرج علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرج عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه، ومن أوائل الذين أسلموا أيضا من أبناء عمومة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أكبرهم سنا. وخرج من فريق المشركين عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، الوليد أخو هند بنت عتبة، وأبوها الوليد بن عتبة وعمها، ولذلك كانت تسعى إلى أخذ الثأر في معركة أحد. لماذا؟ لأن أباها وأخاها وعمها قتلوا في المعركة. علي قتل الوليد أخاها، والحمزة قتل أباها، وشيبة ضرب عبيدة بن الحارث في قدمه، فإذا بالحمزة بعد أن أنهى المعركة مع قرنه يضرب الثاني فقتل أباها وعمها. ولذلك كان الحقد في قلبها وقتئذ على من؟ على الحمزة، قتل أباها وعمها، أما علي فقتل أخاها الوليد بن عتبة. ولذلك يقول أبو ذر الغفاري ويقسم على ذلك إن هذه الآية في هؤلاء الستة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ويقول علي بن أبي طالب كما روى البخاري: أنا أول من يجلس للخصومة يوم القيامة بين يدي الرب، أو في رواية من أول من يجلس للخصومة بين يدي الرب، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قول آخر للمفسرين إن الآية تتحدث عن اختصام أهل الإيمان من المسلمين مع أهل الكتاب من اليهود، لأنهم قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله منكم، فإن رسولنا أسبق من رسولكم، إن رسولنا أسبق من رسولكم، وإن كتابنا أسبق من كتابكم. فرد عليهم المسلمون وقالوا: نحن أولى بالله منكم، فنحن نؤمن بجميع المرسلين ولا نكفر بأحد من الرسل، ونحن أنزل علينا القرآن الكريم ومعنا خاتم النبيين. فقال الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الأقوال أقوال صحيحة، وهناك قول ضعيف قالوا إن الخصومة بين الجنة والنار، وهذا قول ضعيف واستضعفه المفسرون، وإن قال أو وجدنا من قال به من السلف، لكن القول الصحيح هو أن الآية عامة وتعود على ما سبق، وكثير من الناس يسجدون، وكثير حق عليه العذاب، وهم المقصودون بالذين آمنوا والفرق الخمسة. قد يقول قائل: وماذا نفعل مع حديث البخاري؟ نقول: وهل هناك مخالفة للحديث؟ يقولون: نعم، إن أبا ذر الغفاري يقسم، وعلي بن أبي طالب. نقول: هذا من باب أن الآية تشمل ما حدث في بدر، وتشمل ما حدث لهؤلاء المباردين. ذلك ابن تيمية يقول: وقول علي بن أبي طالب هذا في الستة الذين حدثت بينهم المبارزة، الثلاثة المؤمنين والثلاثة الكافرين، يعم أهل بدر، فيدخل فيه جميع أهل بدر من الطائفتين. ثم يقول ابن تيمية: والآية عامة تشمل المؤمنين والكافرين. وهذا ما ذاب إليه الإمام الطبري شيخ المفسرين، وذاب إليه الإمام ابن كثير، لأن الحديث يقول: نزلت في هؤلاء، والنزول في كذا ليس معناه أنه سبب النزول يقصر عليه العموم، فلا عبرة، لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ إيه؟ عاما، واللفظ عام فيتكلم عن جميع عموم المؤمنين وعموم الكافرين والفصل بينهم يوم القيامة. فقال: هذان خصمان. ابن كثير انفرد في القراءة، ابن كثير المقرئ انفرد بتجديد النون، وهذه لغة من لغات العرب في اسم الإشارة والأسماء الموصولة. هذان، اللذان، واضح؟ فشدد النون في هذان، وهذه لغة من لغات العرب التي جاءت في القراءات، التي هي من مما تبقى من الأحرف السبعة التي نزلت بلهجات العرب. هذان خصمان، كلمة خصم في الأصل مصدر، والمصدر يطلق على الجمع وعلى المفرد، ولذلك قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فالخصم من الفعل خصما، ولكن لا يأتي مجردا إلا إن كان من طرف واحد، فيقال خصمه أي غلبه، لكنه دائما يأتي ليس مجردا من الاختصام الذي يكون افتعال بين طائفتين، ولذلك يأتي بدلا من، يعني يأتي ليدل على الجمع، وطارة يأتي على الفرد. ولكن هنا جاء مثنى مراعاة لللفظ: هذان خصمان اختصموا، فأتى بالواو التي تدل على الجمع. لماذا؟ من باب أن الخصمين والطائفتين والفريقين أعداد كثيرة، كما قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ولا اقتتلوا، اقتتلوا، لأن طائفة مجموعة، وطائفة مجموعة لما يدخلوا مع بعض في معركة يبقوا إيه؟ اقتتلوا للجمع. فالتثنية مراعاة للفظ هذان، الطائفتين هذان خصمان اختصموا، لأن الخصم والخصم مجموعة ومجموعة، فحينما يختصموا يأتي واو الجمع، فواو الجمع للمعنى، وألف الاثنين في خصمان لمراعاة للفظ، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالخصومة كما قلنا في شأن الرب، في أسماء الله، في صفات الله، في أفعال الله، في دين الله، في عبادة الله، في يبقى الدين الذي أنزله الله اختصموا فيه. فالذين كفروا انقسموا إلى فريقين، الذين كفروا وعرفناهم من هم الخصمان الذين كفروا، طب الخصم الثاني إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واضح يبقى الأمر عام. فالذين كفروا رب العالمين قدر لهم، قطعت لهم ثياب، قطعت، ما معنى قطعت؟ التقطيع مبالغة في القطع، والقطع التفصيل، يعني قدرت لهم على مقاساتهم، اتعمل لهم ثياب على القدر، على القدر مفصلة، تم تفصيل الملابس وقدرت عليهم، قطعت لهم ثياب من نار. وما جاء هنا جاء في آيات أخرى كما قال الله تعالى سرابيلهم من قطران، عليهم دروع تغطيهم من القطران، فحينما تأتي النيران فالقطران يسخن سخونة شديدة على الأجسام فيكون عذابا شديدا جدا والعياذ بالله. والسرابيل يعني الملابس. وكذلك يقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، المهاد الذي يوضع تحت الإنسان لينام عليه، والغواش غواشي جمع غاشية اللي الحفة جمع الحاف يغطيهم، يبقى في شيء ينامون عن شيء تحتهم وشيء فوقهم، هذا أيضا يبين أن هناك ثياب من نار. ولذلك قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك يقول سرابيلهم من قطران، فهذا معنى قول الله تعالى قطعت لهم ثياب من نار، ثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم. عندنا الأحاديث التي وردت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم والإمام الطبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود، أبو داود أورد أبو داود في سننه بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني من حديث المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله مثله في جهنم، يعني واحد من الناس ظلم مسلما فترتب على ظلمي أن أكل في الدنيا أكلة، ممكن يأتي شخص ما فيتكلم في عرضك إرضاء لعدو لك فيغديه، يعمل له عزومة ويأكله، ليه؟ عشان بيشتم في عدوه. فقال من أكل برجل مسلم أكل في الدنيا، كلت بعرض مسلم، أكل بالطعن في مسلم أكل في الدنيا البعيد، أطعمه الله مثله في جهنم. وأحيانا لا يأخذ طعاما بل يجيب له الأخ قميص من السعودية ولا حاجة، ولا يجيب له جلبية، ولا يجيب له بدلة، ولا شيء من هذا القبيل، في مقابل أنه ساعده في ظلم إنسان مسلم. قال ومن كسي أو اكتسى برجل مسلم ثوبا بسبب يعني سبه أو ظلمه كساه الله مثله في جهنم. يبقى هناك ملابس في جهنم ولا لا يا أخوانا؟ هذا الحديث يدل على ذلك. وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار، يبقى معنى ذلك أنه سيلبس في النار هذا الإزار ويطأ به في النار والعياذ بالله بهذا الإزار، ولكن سيكون إزارا من نار. وهو يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار والتعريف بدار أصحاب البوار، قال وهذا الحديث، الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، قال وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يعني أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا، يبقى الثوب سيكون معه في النار، وأنه يسحب ثوبه في النار كما كان يسحبه في الدنيا خيلاء أهل الكبر والعياذ بالله. قال وسيأتي حديث أهون أهل النار عذابا من في قدميه نعلان من نار يغلي فيهما دماغه، يعني يرتدي في قدميه يرتدي نعليه يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا. ولعياذ بالله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شفاعته لأبي طالب الذي مات على شركه، وفي كتاب أبي داود والنسائي والترمذي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، يبقى الحديد حلية من؟ حلية أهل النار سلمنا الله وإياكم. فهنا هذه الأحاديث توضح هذا المعنى. فيقول فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، هذه الثياب من بعض المفسرين قال هي من نحاس، نقول يعني مذاب، المهم أن القرآن قال من نار فلا نعدله، لا نعدله بلفظ القرآن لفظة أخرى، القرآن قال من نار إذن هي من نار، لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هذا الذي يرتدي الملابس لتغطي بدنه، وتغطية الأبدان بالملابس تكون لغرض مع الزينة، وجهنم ليس فيها زينة، تكون إما لمنع الإنسان من الحر أو البرد، تقيك من الحر أو البرد، فلا هذه الملابس في النار تقي من الحر أو البرد أبدا، إنها سبب من أسباب التعذيب. ورب العالمين ذكر شيئا من هذا في الدنيا في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا اللباس الذي يلبس لباس جوع ولباس خوف، ليس المقصود بهذا أنه لبس الخوف والجوع، معنى ذلك أنه لبس هذا الشيء من أجل أن يعذب به، لا، المقصود باللباس ديمومة الفقر والجوع وما شاء الديمومة والشمول، فالملبس المقصود بماذا يا أخوانا؟ أن يشمل البدن كله، فحينما يقول لباس ذاق الله لباس الجوع والخوف دليل على أن الخوف والجوع شمل جميع أعضاء بدن الإنسان، هذا هو الغرض المقصود من ذلك. ولذلك قال هنا قطعت لهم ثياب من نار، الثياب تغطي كل شيء إلا الرأس، فالرأس يوضع عليها التاج بالنسبة للملوك أو العمامة، فقال يصب من فوق رؤوسهم الحميم بدلا من التيجان وبدلا من العمائم حتى يعم العذاب البدن كله، فإذا كانت الثياب على جميع البدن فقد أصبح الرأس مكشوفا، فحينئذ جاء الصب، صب العذاب، يصب الصب أن يفرغ من أعلى، كلمة الصب لغة عربية وهي على ألسنة الناس يقول لك صب لي أتوضى مثلا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ما هو الحميم؟ كلمة الحميم هو الماء الذي تناهى فيه شدة الغليان، وقضية الغليان في جهنم تختلف عن الغليان في الدنيا، لا نتكلم عن الدرجات المئوية الدنيوية، يكفي أن هذا الماء الذي يغلي رب العالمين سبحانه وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فيقولون الحميم هو الماء المتناهي في درجة الحرارة، وصل إلى الدرجة القصوى في جهنم والعياذ بالله. ولذلك حتى يقال في لغة العرب بالنسبة لنا، لأن الماء الحار السخن جدا يقال عنه ايه؟ حميم. طيب يقال احم نفسه، بمعنى اذا غسلها بالماء الحار. ومنه الحمام، لان الحمام كلمة الحمام في اللغة ليس الحمام الذي في بيتك، وانما الحمامات اللي كانت قديما كان يكون هناك وقيد مستمر ونار مستمرة، وذلك يبقى سخونة شديدة جدا في داخلها، وكان الناس يذهبون للتنظيف فيها قديما اللي الحمامات العامة. فهو مشتق الحمام من الحميم. وحتى الإناء الذي يسخن فيه الماء يقال عنه المحم، واضح؟ ولذلك احنا حتى اللفظ يقول لك هي التحمى، المقصود بماء ساخن، لا يقال عن الذي يغتسل بماء بارد يستحمى، هذه تقال مجازا، وإنما في حقيقة الأمر الماء الساخن. فقال يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم حينما يوضع على الرؤوس والعياذ بالله ينفذ من الجمجمة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والطبري وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة، يعني يثقب الجمجمة، يخرق الجمجمة والعياذ بالله، حتى يخلص إلى جوفه، يصل إلى جوف الإنسان، فيسلط ما في جوف، يسلط يعني يقطع ويستأصل ما في الجوف حتى يبلغ قدميه، فينزل معه يذوب والعياذ بالله. قال: وهي الصهر، ثم يعاد كما كان. هذا الحديث حسنه الشيخ شاكر في تعليقه على المسند، ولكن الشيخ الألباني ضعفه بدراج ابن أبي السمح، لكن الحديث واضح لأنه يتفق مع الآية في المعنى. فقال يقول يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم حينما يصب من فوق الرؤوس يسقب الجمجمة ثم يدخل في جسم الإنسان، فكل ما يلقاه من جسم الإنسان ما الذي يحدث فيه؟ يصهر، يصهر ما في بطونهم البواطن، كل ما يمر على شيء، القلب، الكبد، الأمعاء، المعدة، كله يذوب، يصهر بمعنى يذوب. فقال يصهر به ما في بطونهم. والجلود، هل الجلود تصهر أيضا؟ الجلود الخارجية، ضعوا هذا في اعتباركم، دائما الإنسان إذا حدث شيء له داخل من الخارج، العذاب يكون من الخارج فينفذ إلى الداخل، لا، هنا العذاب كان في الباطن فخرج إلى الخارج. يصهر به ما في بطونهم، ثم تظهر الآثار على ظاهر جسم الإنسان. ضعوا في اعتباركم أمرا مهما، أن الروح، إحنا دايما بنقول إن الإنسان مكون من ماذا؟ من جسد وروح، والجسد والروح مع بعض يكون الإنسان حينما يلتحمان في الدنيا تنفخ الروح في بطن أم، في بطن أمك، وأنت في بطن أمك عند الأربعة أشهر. طيب بعد ذلك تظل الروح معك. التقاء الروح بالبدن يكون الأصل هنا في الحياة الدنيا الروح أم الجسد؟ لا، الجسد الأساس. واحد يقول كيف؟ نقول لأن الإنسان يتنعم جسده فتتنعم الروح تبعا لذلك، يأكل فيلتذ بالطعام فتلتذ روحه، يرى المنظر الجميل بعينيه فالروح تلتذ، وهكذا كل الشهوات للجسد، واضح؟ ولذلك لو حدث للجسد شيء هذا الشيء يقضي عليه يموت الإنسان وتفارقه الروح، لو قطعنا رأسه تفارقه الروح، ضربناه بحيث الدم سال تفارقه الروح، أخرجنا قلبه تفارقه الروح، وهكذا. يبقى هناك أشياء يقول لك ضربة قاتلة، الضربة القاتلة تجعل الروح تفر، فالروح يأتي ملك الموت ليأخذ الأمانة. فالأصل في الدنيا الجسد. طيب في القبر العكس، الأصل ماذا؟ الروح، والجسد يتفتت. ولذلك النعيم والعذاب يقع على ماذا؟ على الروح في القبر. وقد يحدث تعلق للبدن شيئا ما، قد يحدث فيتنعم البدن او يعذب تبعا للروح، لكن يوم القيامة الامر يختلف فيكون الارتباط بين الجسد والروح متساوي. وذلك مهما يعذب الجسد لا تفارقه الروح، وذلك يتقطع ويحدث فيما يحدث. يعني كل هذه الاشياء التي نسمعها قاتلة بالنسبة للدنيا، لكن في الآخرة لا تكون قاتلة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تقطع رأسه، يقطع كذا، كل شيء يحدث يمتحش، يصبح فحما لا يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لأن الروح لا تموت أصلا، خلقها الله للخلود. واحد يقول طب لما بيموت الإنسان بنقول انفصال الروح، لكن الروح لا تموت. فيوم القيامة لن بعد البعث لن تفارق الروح الجسد، سواء كانت متنعمة أو معذبة. ولذلك يؤتى بالموت على الصراط فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، وتستمر الحياة هكذا حتى إن أهل النار لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولذلك لا يموت فيها ولا يحيا، لا حياة نافعة لا حياة مفيدة، ولا يموت ويستمر. ولذلك الأشياء التي تسمعونها غريبة عليك وعلى مسامعك، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ويخرج أثر العذاب على الجلود فتذوب الجلود، تذوب أو تحترق. للعلماء قولان، لأنهم نظروا هنا فوجدوا قوله تعالى يصهر به ما في بطونهم، يصهر فعل مضارع، وهذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. طب نائب الفاعل فين؟ ما، يبقى ما نائب فاعل، تمام كده، اسم موصول، وفي بطونهم هذا متعلق بما، تمام. طيب والجلود معطوفة على ما، فهل الجلود تصهر؟ قال بذلك كثير من العلماء، وأنا لا أرى مانعا من هذا، ولكن البعض قالوا لا، الجلود تقشط، يحدث لا شيء لكن لا تذوب، ما المانع؟ والذين قالوا بذلك ورجحوا الشيخ الشنقيطي أتوا بشواهد في لغة العربي تقول إن كلمة الجلود تحتاج إلى مقدر، وهذا جاء في لغة العربي كثيرا، كما يقول مثلا علفتها تبنا وماء باردا، يبقى علفتها إيه؟ علفتها تبنا، التبن بنعلف، لكن الماء وسقيتها ماء باردا، هذا المقصود. وهكذا أتى بشواهد متعددة في لغة العربي في هذا، حتى يقول إن الجلود لا تذوب، ولكن ما المانع من أخذ الأمر على ظاهره؟ ليس عندنا مانع من هذا، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يقول إن الجلود يحدث لا احتراق، تحترق وتحترق الجلود أو كذا، نقول وما المانع من أن تصهر الجلود أيضا كما صهر السائر الأعضاء. ما الأعضاء من الداخل، ما هي، ما الفرق بينها؟ ما فيها نفس طبيعة الجلود. ثم قال ولهم مقامع من حديد. مقامع، المقامع جمع مقمع أو مقمعة، يجوز فيه الدخول تاء التأنيث ويجوز حذفها. مقمع بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، مقمع أو مقمعة، والمقمع هو المرزبة، احنا بنقول عليها في لغتنا العامية المرزبة، لا هي في اللغة مرزبة بالتخفيف، المرزبة هذه، وقال البعض مرزبة، يبقى المقمعة هي المرزبة بقى، مش كده؟ وقال بعضهم هي الصوت، ولكن الآية قالت من حديد، يضرب بمرزبة والعياذ بالله، مقامع تضرب بها الملائكة ملائكة العذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيقول ولهم مقامع من حديد خاصة بهم والعياذ بالله، تضرب على الرؤوس. لماذا كانت هذه المقامع؟ ما المقامع؟ لماذا تستخدم كلمة المقامع؟ المقامع من القمع، ولذلك يقول لك قمع شعبهم مثلا، أو قمع المظاهرات، أو القمع هو الكف بقوة والكف بشدة منعك من فعل شيء معين، ولكن ليس منعا هينا، لكن يكون منع بإيه؟ بشدة وبقوة. فالكف بقوة وبشدة هذا يقال عنه إيه؟ قمع، قمعه، هذا معنى القمع. وذلك المقمع والمقمعة التي تقمع الإنسان وتجعله يرتد ويمتنع ويكف عما كان يود أن يفعله. ما هو الذي يود أن يفعله؟ أن يفر من النار. فقال هنا كلما أرادوا، ولهم مقامع من حديث، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما تدل على العموم والاستمرارية، كلما أرادوا أن يخرجوا هم في النار. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آياتنا أنى يصرفون. الذين كفروا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم. إذا معنى ذلك أنهم في الأصفاد، هم في الأصفاد، فكيف يفرون؟ هم لا يفرون ولا يفكرون في الفرار، ولكن النار بلهيبها ترتفع بهم حتى تصل إلى أعلى، فيظنون حينئذ أن الأمل في الخروج قد حان، فحينئذ تأتي المقامع لتضربهم فتردهم مرة أخرى إلى ما كانوا في أصل الجحيم. وذلك يقول إن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يتسلق الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم فيظن أنه سيأتي الفرج، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم مرة أخرى. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر المنذرين إلى آخره. فهنا يقول ولهم مقامع تقمعهم من حديث كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. الغم وشدة الكرب لدرجة أنه يختنق لا يستطيع أن يتنفس. قد نقول هنا ولماذا لا يموت؟ لأننا قلنا مات الموت، لا يوجد موت. ولذلك قال هنا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كرب شديد يجعل النفس لا لدرجة أن بعض السلف قال إنهم لا يتنفسون، لولا أننا سمعنا أن القرآن يقول لهم فيها زفير وشهيق. إذن في زفير وشفيق في تنفس، لكن يكاد أنهم يكادون يصلون إلى درجة الاختناق الشديد فيودون أن يفروا. فيقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الأذن، أذن إخواننا الكرام، رب العالمين ذكر هذه الأمور في القرآن حتى نحذر وحتى نخاف رب العالمين وحتى يرعوا الكفار عن كفرهم وحتى يراجع الناس مواقفهم من الدين، لأن البعض يعيشون في حياتهم هكذا ويظنون أن المسألة هينة وأنهم خلقوا للعب وللهو وللعبث وما شاكل ذلك ولأكي يعتقد أي شيء. ولكن حينما يقرأ هذه الآيات رب العالمين ما فرط في الكتاب من شيء، ومن رحمة الله رب العالمين سمى نفسه الرحمن وذكر صورة اسمها الرحمن، وهذه الصورة يذكر فيها جهنم ويتحدث عن جهنم حديثا عظيما. ولذلك لما سأل الناس وقالوا وهل صورة الرحمن يتحدث فيها عن جهنم بهذا الأسلوب؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قيل إن من رحمة الله أنه يحذر الناس بأسه ويحذر الناس غضبه ويعرف الناس الحقائق حتى لا يفاجأوا يوم القيامة. بل إن الناس لو فوجئوا يوم القيامة برحمات لله لا يتصورونها فهذا من الخير، لم تخسر شيئا. ولكن لو امتنعت ساعة أن سمعت هذه الآيات وأنت في دار الابتلاء وفي دار الاختبار. يعني لو قيل لك وانت طالب في الدراسة هذا الاستاذ بيعمل امتحان صعب قوي، اعمل حسابك ذاكر كويس قوي، ده في التصحيح بيعمل كذا وكذا، شدد جدا، ذاكر ذاكر، وتدخل بعد كده تلاقي الامتحان سهل جدا، تفرح ولا تزعل؟ تفرح، هتتفوق. إذن هذه الأمور الشديدة لتخويف الناس لا نقول إنها ليست موجودة معاذ الله، ولكن أعد الله العذاب وحذر منه حتى يحذر الناس. ولذلك يا إخواننا الكرام جهنم فيها أمور لا تقى، كما أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالنار كذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. دار أعدها الله للعقاب وللعذاب والعياذ بالله. ولذلك نجد أن الناس في الدنيا حينما يجتمعون على المظالم أو مثلا العقاب أو شيء من هذا القبيل تزول من نفوسهم العداوة مؤقتا. قال الله تعالى في القرآن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني تجد الناس لو مثلا كانوا مجموعة تجدهم كانوا مثلا مختلفين مع بعض أشد من كل اختلاف، ويدخلوا السجن في يوم ما، يعني الشيوعيين دخلوا السجن مع الإخوان يبقوا حبايب الاثنين مع بعض في السجن، تجد الملاحدة مع جماعة كذا مع كله في السجن زي الفل وحبايب، ويبقى فيه ذكريات بينهم وبين بعض، ويبقى يستشهدوا ببعض ويخرجوا بعد كده يبقوا أصدقاء. تمام، مرضى، هذا ظالم وذاك مظلوم، والاثنين اجتمعوا في المستشفى في مرض خطير والعياذ بالله، خلاص السلطة راحت والفلوس راحت، تجدهم اصطحبوا مع بعض، وده يعطي ده من طعامي وده يعطي. ربنا يقول هذه الحالة الموجودة بين الناس خلقها الله فيكم أنه عند المحن تتقارب النفوس، يقول هذه الحالة ستنزع من أهل النار ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والاشتراك في العذاب لا يخفف العذاب، بل يلعن بعضهم بعضا في جهنم، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ولذلك يقول كلما دخلت أمة لعنت أختها. كذلك يحدث أمر مهم جدا يريد القرآن أن يوضحه، لما قل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم شديد أعيدوا فيها، تجد أنه المتنبي كما تعرفون شاعر، بس كان عنده تشاؤم عجيب جدا لدرجة أن الحمى جاءته وقال لا أبنت الظهر، الحمى بيقال عليها بنت الظهر، أبنت الظهر، عندي كل بنت كل المصايب عندي، كيف نفذت إلي من الزحام، أبنت الظهر عندي كل بنت فكيف نفذت إلي من الزحام، انت جيتيلي ازاي، عرفت لنا كانوا متكترين عليا قوي، انت عرفت توصليلي ازاي. هو برضو الذي يقول رماني الدهر بالأرزاق، الأرزاق مصايب يعني، وذلك بعض الناس يقول لك عبد الرازق، غلط، عبد الرزاق ما تقولش الرازق يعني اللي بيجيب مصايب، واخدين بالكم، الرزيقة اللي هي الايه المصيبة. فيقول رماني الدهر بالأرزاق حتى كأني في غشاء من نبالي، من كتر الضرب بقت متغطي بالنبال، النبال اللي هي الايه الاسهم يعني السهام. يقول فكنت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ما انا النصال والسهام مغطياني، فلو جت مصيبه السهام اللي عليا بتدفعها فمش هحس. فقال اهل النار حينما تكسر عليهم المصائب ينسي بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا، لا، كل مصيبة قائمة بذاتها، وكل مصيبة وحدها يحس بها، واضح؟ يبقى هذه المصائب اللي عين في إنسان يقول له خد على كده جلده أصبح جلد تخين مش حاسس بالضربات، وفعلا تجد الإنسان من كتر العمل بالإيد يبقى الإيد قوية لا تتحمل من كتر الضربات، خد على كده مش كده، وزي في بعض الناس يتحمل الضرب وفي اخر من ضربه يتعب، لكن هو خدع الضرب كتير قوي الراجل يعني غريم بقى واخد على كده. فهل في جهنم كذا؟ لا. ولذلك قال هنا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم مغمومين، غم بيكتم على النفس والعياذ بالله قرب شديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا. وقيل كلمة ذوقوا هنا في مقدر محذوف تقديره ايه؟ قيل، لان سورة السجدة بتقول كده كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، سورة السجدة. فهنا يقول وذوقوا يعني قيل لهم ذوقوا كما قال ذوق انك انت العزيز الكريم، ذوق إنك أنت، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذوق إنك أنت العزيز. وقيل إن هذه الآية نزلت في من؟ أبي جهل. ذوق مش أنت الرجل العزيز الكريم عند قوم؟ ذوق العذاب حتى بالكلمات، يعني العذاب ليس عذاب بدني فقط لا، وعذاب معنوي حتى الكلمات فيها تعذيب. ولذلك قال عن أهل الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول في مقابلة ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوقوا عذاب الحريق. ثم تكلم عن الوجه المشرق، الوجه المؤمن، الخصم الآخر والفريق الآخر. وانظروا هنا أسلوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت يا ربنا، فأسند الإنعام إليه، صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، لا المغضوب عليهم، فطواه وجعله مبني لما لم يذكر ها فاعله. نفس الكلام هنا قال إيه؟ خذوا بالكم أتكلم عن الكفار، فالذين كفروا قطعت، لم يقل قطعت لهم أو أمرت أو فعلت، قطعت لهم مثل المغضوب عليهم مبني لما لم يسمى فاعله. ولما تكلم عن أهل الإنعام صراط الذين أنعمت يا ربنا، موتاء هنا بتعود على مين؟ على رب العالمين. أنعمت أظهر هنا الإيه؟ الضمير، ضمير ظاهر هنا نفسك ألق. إن الله يدخل الذين آمنوا، كان المنتظر إن يقول إيه؟ وأدخل الذين آمنوا، لكن لا يختلف أمرهم. فهنا ذكر اسم الجلالة الله، إن وأتى بالفعل بحرف التوكيد، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فسرت كثيرا هذه الآية يحل. طب ادخل الجنة في مقابلة يصب من فوق رؤوسهم مكان التاج والعمامة، يصب من فوق رؤوسهم الجحيم الحميم. قال هنا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، في قراءة كما هنا وفي فاطر وفي قراءة أخرى، يعني عندنا في القراءات يا إخوانا يقول قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم في الموضعين هنا وفي سورة الملائكة اللي هي سورة فاطر، ووافقهم يعقوب في الحج فقط، ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ويحلون لؤلؤا، لأن كلمة أساور في الأصل يحلون فيها أساور، ولكن دخلت من إما تكون للطبعيس وإما أن تكون للابتداء وإما أن تكون للتوكيد، واضح؟ من ذهب، من ذهب دي لبان الجنس تمام، ولؤلؤة يبقى فيها أساور، الأصل أساور، يبقى فيها مش كده يحلون فيها لؤلؤة. فلؤلؤ هنا معطوفة على ماذا؟ على محل كلمة أساور المجرورة الجر هذا لعارض حرف الجر، لكن في الأصل هي كانت إيه؟ منصوبة. يبقى هنا لؤلؤة منصوبة على ماذا؟ على محل أساور المجرورة مؤقتا، مش كده ولا لا؟ كويس أوي. ولو قرأنا لؤلؤ ينفع، لأنها تكون معطوفة على ماذا؟ ليس على المحل بس على اللفظ نفسه، فيجوز فيها القراءتان. ولذلك جاءت لؤلؤة ولؤلؤ. واضح الكلام كده؟ طيب سأجد في سورة فاطر ما فيش ألف في لؤلؤة، وهنا في ألف أثبتوها، ولذلك لو جيت قرأتها مجرورة في وجود الألف هتبقى في إشكالية مع المصحف الإمام، ولو جئت ونصبتها في فاطر هتبقى مخالفة للرسم، مش كده ولا لا؟ لكن حينما تعلم أن القراءتين موجودتان في الصورتين فمن هنا أسقطوا الألف في صورة وأثبتوها في صورة أخرى حتى يعلمون أن من القراءات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم تارة إشارة إلى أنه تارة نصب وتارة جر. واضح الكلام؟ شوفوا حتى رسم المصحف العثماني كان دقيقا وفي إشارات إلى الأحرف السبعة. واضح الكلام يا طلاب العلم؟ نعم. قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون. يحلون فعل مضارع لأن التحلية مش مرة وانتهى الأمر، مش شقة عروسة مثلا بنشبكها ومش هتشوف الدهب بعد كده طول حياتها وممكن نبيعه لها، لا، يحلون رجال ونساء. نعم الرجال والنساء. قد يقول قائل هل الرجال يلبسون حلية؟ نقول في الجنة، لكن في الدنيا يقول فرعون لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. شايفين اللبس غويشة، هو لبس غويشة زي أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه. فكان الملوك يرتدون في أيديهم الحلي وما شاكل ذلك، يلبسوا وأشياء، وعندنا شوية شباب كده بيلبسوا سلاسل وحاجات زي كده برضو، مش كده؟ اسمعوا، الحلية موجودة في الجنة وهي أمر سيتفق مع الفطرة حينئذ للرجال وللنساء، ولكن هذه الحلية طبعا كلمة أساور جمع الجمع، لأن جمع حلية جمع سوار، سوار جمعه إيه؟ أسورة، وأساور جمع إيه؟ أسورة التي جاءت في سورة الزخرف، فهي جمع الجمع. فيقول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، الأساور هذه يحلون، إذن الأمر فيه إيه؟ استمرار وتجديد، مثل الطعام كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وكذلك الحلي. فيقول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة. طب في سورة الإنسان عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يبقى في فضة وفي لؤلؤ وفي ذهب. طيب اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. انظر مواضع الوضوء كما في صحيح الإمام مسلم، تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة ما يبلغه أعضاء الوضوء. انظر أعضاء الوضوء كلها ستكسى، حلي من حلي الجنة مواضع الوضوء كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم. ولذلك قال هنا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ومن الممكن من ذهب ولؤلؤ تفيد معنى آخر، وأن الحلية من الممكن أن تكون مشكلة في الذهب واللؤلؤ مع بعضهم البعض، أو هذا لون وذاك لون آخر. ورب العالمين يده سحاء الليل النهار لا تغيضها النفقات ولباسهم فيها. وانظر إلى الاحتباك هنا، احتباك، يحلون فيها من أساور الفعل، يبقى يحلون حلية، يبقى معنى ذلك أن الحلية ثابتة. عرفنا أنهم أنهم لهم حلي من قولي لباسهم التي دلت هذا لباسهم جملة إثمية، الجملة الإثمية تدل على ماذا؟ الثبات والاستقرار والديمومة. طب والفعل؟ الاستمرار والتجدد. فاللباس يأتي يلبسون من ثياب في آية وهنا ولباسهم يبقى مستقر مستمر ها وفي تجديد وكذلك الحلي ومن هنا جاء الاحتمال فلباس دلت على الحلي ويحلون دلت على يلبسون يبقى لأن الجملة الإسمية تدل على الاستقرار والاستمرار أما الجملة الفعلية فتدل على التجدد تجدد الحدث واضح فالأمران متواجدان لباسهم فيها حرير والحرير سندس والحرير استبرق كما جاء في آيات أخرى ثم قال وهدوا إلى الطيب من القول هدوا إلى الطيب هداية رب العالمين في الدنيا أم في الآخرة هذه الآية في الدنيا لو في الدنيا يبقى هدوا هؤلاء المؤمنون هداهم الله إلى الطيب من القول لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله قراءة القرآن تكبير الله هدوا من الذي هداك إلى ذكر الله رب العالمين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هدوا إلى الطيب من القول طيب في الدنيا برضه يبقى وهدوا إلى صراط الحميد اللي هو الصراط المستقيم ونصب الصراط إلى الحميد المحمود سبحانه لأن رب العالمين محمود يحمد أولياءه وهو سبحانه وتعالى الذي له المحامد كلها سبحانه وتعالى نحمل نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه واسمه الحميد وقد يكون الحميد نسبة للصراط فالصراط محمود أيضا لأنه صراط رب العالمين كل أحكام رب العالمين مبنية على الحكمة وكلها مبنية على حمده سبحانه وتعالى فكل أوامره وكل نواهيه ما صدرت إلا عن حمده سبحانه وتعالى وهكذا فصراط الحميد من الممكن أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة الصراط موصوف بأنه محمود ومن الممكن أن يكون موصوف أو مضاف إلى صاحبه رب العالمين كما قال صراط الله وصراط الذين أنعمت عليه فطارة يضاف إلى الله لأن الله هو منشئه وشارعه وطارة يضاف إلى متبعيه والسائرين عليه واضح صراط الذين أنعمت عليه وإن قلنا في الآخرة يبقى هدوا إلى الطيب من القول في الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية وكذلك يقول إلا سلام لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقيل الحمد لله رب العالمين فهذا هدوا إلى الطيب وهدوا إلى الطيب يعني إلى الأماكن التي فيها الطيب من القول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام قولا من رب الرحيم هدوا إلى الطيب من القول في الآخرة لما هدوا إلى الطيب من القول في الدنيا هدوا إلى الطيب من القول في الآخرة طيب وهدوا في الآخرة إلى صراط الحميد اللي هو الجنة كما قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم فهؤلاء هدوا إلى صراط الحميد سبحانه وتعالى وهو الصراط الذي كان مآله محمودا فحمدوا ربهم سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر عند هذه الآية الكريمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم نعوذ بالله أن نذكر به وننساه نسأله سبحانه أن يعيننا على الإتمام وأن يتقبله منا سبحانه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم.